لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك، لبيك زوارة زوارة محلى لمة زوارة، رايحين نزور الهادي ونتمتع بأنوارة. زوارة زوارة محلى لمة زوارة، رايحين نزور الهادي ونتمتع بأنوارة. أحمد نبينا الهادي هو ذخري وسنادي، أحمد نبينا الهادي هو ذخري وسنادي، باسمه من حيد الحادي، باسمه من حيد الحادي، قلبي شبت النار. ولدها على فراقة، حنيت حنين الناقة، ولدها على فراقة، روحي والله مشتاقة، روحي والله مشتاقة للنبي والأصحاب. محمد زرناه يا ليتنا شفناه، وقبلنا نعلاه، وقبلنا نعلاه اللي داست على حجاره. دعينا يا رب اتمنى علينا، تحت القبة دعينا يا رب اتمنى علينا، من نور احمد تعطينا، من نور احمد تعطينا، الشعت علينا انوارا. نلقى الأحبة محمدا وصحبا، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبا، يا رب اهدينا الدربة، يا رب اهدينا الدربة، وخلنا اختفي آثارا. رفاقي بشروني سال الدمع بعيوني، يا رفاقي بشروني سال الدمع بعيوني، لزيارة نور عيوني، لزيارة نور عيوني، مشتاق أنا لطه. النجوم ونتمتع بأنوار.